خاسرينها جينا ننشد كربلاء جينا الكل كربلاء جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء يا السيروها ولالها واحد فزع الشعل حاد يضعونها بساعة وقطع جينا ننشد وين ابو فضل وقع جينا ننشد وين ابو فضل وقع جينا ننشد وين ابو فضل وقع جينا ننشد وين ابو فضل وقع ما تدلون الشريعة شعل حاد يضعونها بساعة وقطع جينا ننشد وين أبو فضل وقع جينا ننشد أبو فضل وقع ما تدلون الشريعة وينها جينا ننشد شيليك شيليك جينا ننشد كربلاء جينا ننشد كربلاء بس أشوفه والعتب مني يزود وادرب فضل على النخوة يجود بس أشوفه